بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم من غضب عليه آجلا وقد يؤخر عقوبته آجلا يعني في الدار الآخرة. هذا هو الصحيح في اختيار الغضب. الغضب أشد من اللعن لأنه يسبب دخول النار والعياذ بالله، أو كلاهما عذاب شديد. اللعن والغضب كلاهما يسبب العذاب. وبدأ بالرجل لأنه أقوى جانبا، وذلك لأنه غالبا ليس بمتهم ولا غرض له في أن يلائم امرأته، لأنه إذا أبغضها فلا حاجة له إلى أن يقذفها وهو كاذب. في إمكانه أن يطلقها ويخلي سبيلها، فلا حاجة له إلى أن يلائم وهو كاذب. فالقرائن تدل على صدقه، كما في قصة هلال حيث أن امرأته ولدت مولودا شبيها لذلك الرجل الذي قذفت به، فدلت القرائن على أنه أقرب إلى الحق وإلى الصدق. وكذلك في قصة امرأة هلال أنها تلكأت عند اليمين الخامسة أو عند الغضب وكادت أن تعترف، ومع ذلك أقدمت. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، أي أنه كان يقيم عليها الحد أو يعاقبها. فدل ذلك على أنه أن جانب الرجل أقوى من جانبها. وقبل البدء في الملاعنة على القاضي أن يعظهما جميعا ويذكرهما، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكرهما وخوفهما وقال لهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما صائب؟ فهل منكما تائب؟ الله يقينا أن أحدهما كاذب، ولكن الغيب لا يعلمه إلا الله. أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ وكذلك أيضا خوفهما وأخبرهما أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا في حق الزوج هو أن يجلد 80 جلدة إذا تبين أنه كذب عليها، وعذاب الزوجة الرجم الذي هو الرجم بالحجارة حتى تموت، ومع ذلك فإنه أهون من عذاب الآخرة، سيما إذا تابت وندمت واعترفت وأقيم عليها الحد، فهو أهون من عذاب الآخرة الذي هو النار وبئس القرار. فعليه أن يخوفهما ويذكرهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ إذا تم الحد سقط، إذا تمت الملاعنة سقط الحد، فلا يقام عليه الحد الذي هو الجلد، لأنه أتى بما يسقطه وهو هذه الشهادات. كذلك أيضا يسقط الحد عنها لأنها أتت بما يسقطه وهو هذه الشهادات. بعد ذلك تتم الفرقة بينهما، وتكون فرقة مؤبدة، بحيث لو أنه بعد ذلك ندم وقال إني كذبت عليها أردها علي لا تعاد إليه آخر الحياة تحرم عليه تحريما مؤبدا تكون كإحدى محارمه لا تحل له أبدا بعد تمام هذه الملاعنة. وهكذا أيضا لو كذبت نفسها بعد ذلك يقام عليها الحد. فالحاصل أن القاضي يفرق بينهما فرقة مؤبدة. إذا كان في بطنها حمل وتبرأ منه وقال ليس لي وليس ابن لي فإنه لا يلحقه بل يلحق بالزوجة وينسب لأمه يقال ابن فلانة ولا ينسب لأب لا للزاني ولا للزوج. أما إذا اعترف به وقال إنه ابني وإنها علقت به مني قبل أن تزني فإنه يلحق به لأنه اعترف بأنه ابنه فيلحق به وينسب إلى أبيه. والشرع يتشوه إلى صلة الأنساب. وأما إذا لم يكن القذف صريحا فلا يكون هناك حد ولا لعان. تذكرون قصة رجل قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو يعرر بنفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال أليس فيها من أورق يعني أسود؟ قال بلى. فأما جاءها قال لعله نزعه عرق. فقال وهذا لعله نزعه عرق. فلا لأن والحال هذا. يقول ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون أربع سنين منذ أبانها ولو ابن عشر لاحقه نسبه. قدر الفقهاء أن أقل مدة الحمل نصف سنة. فإذا تزوج امرأة ودخل بها وبعد أن دخل بها ولدت بعد ستة أشهر ولدت في الشهر السابع بعد دخولها عليه هذا الولد يلحق به لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر. وإن كان الغالب أن أكثر النساء تلد لتسعة أشهر ولكن لما كان أقل مدة الحمل ستة أشهر درئ عليها الحد. فلو أنكره وقال إنه ليس مني لم يقبل إنكاره إلا إذا كان هناك قرائن بينة. يمكن مثلا في هذه الأزمنة أن يعرض على الأطباء الذين يقدرون عمر الجنين يعرض عليهم إذا علقت بالحمل وأنكره. فإذا عرض عليهم وقالوا بعدما دخل عليها بشهر هذا الحمل له مثلا 20 أسبوعا أو 15 تبين أنه ليس منه فله الحال هذه أن ينتفي منه. فأما إذا لم ينتفي فإنه يلحق به. ذكر أن امرأة ولدت بعدما تزوجها رجل بستة أشهر أراد عمر أن يرجمها، فقال له بعض الصحابة إن أقل مدة الحمل 6 أشهر، واستدل بقول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، أي مدة حمله ومدة فصاله رضاعه، مع قول الله تعالى وفصاله في عامين، فصاله يعني رضاعه في عامين، فإذا أسقطنا العامين وهي 24 شهرا أسقطناها من 30، فكم يبقى؟ يبقى 6 أشهر، فهي مدة الحمل. الرضاع والفصال 6 سنتان 24 شهرا، والبقية مدة الحمل. هذا أقل مدة الحمل. أما إذا طلق رجل امرأة ولما طلقها ادعت أنها حامل ولم تتزوج، ومضى عليها سنة وسنتان ولم تلد إلا في السنة الثالثة أو في السنة الرابعة قبل تمام 4 سنين منذ طلقها، وادعت أنه منه، لازمه الإقرار به واستلحاقه، لأن الحمل قد يبقى في الرحم 2 سنين 3 سنين وأكثر شيء 4 سنين. أكثر ما وجد أن الحمل يبقى في بطن أمه 4 سنين، ولكن الغالب أنه يكون مريضا وأنه في حالة مرضه لا يتغذى ولا ينمو بدنه وجسده، فلذلك تزاد مدة الحمل. فإذا ولدته لأقل من 4 سنين منذ أبانها لاحقة. لو كان الزوج صغيرا كابن 10 يلحقه نسبه، لأن ابن 10 قد يكون منه انتشار ويكون منه شهوة ويحصل منه البلوغ. قدروا أن أقل ما يحصل البلوغ لابن 10، فإذا دخل بزوجة وهو ابن 10 سنين وعلق في حمل لحقه ذلك الحمل. لكن اختلفوا هل يحكم ببلوغه مع الشك فيه؟ قالوا لا يحكم بالبلوغ إلا بعد اليقين. بلوغ الرجل يكون باحتلامه أو بالإنبات كما تقدم في باب الحجر، أو بتمام 15 سنة، لكن إذا دخل بامرأة وحملت وهو ابن 10 تبين بذلك أنه قد بلغ، لأن الحمل لا يكون إلا من إنزال، فلا بد أنه أنزل في الرحم وحصل من ذلك الإنزال العلوي لذلك المولود. فأما إذا شك فيه، إذا شك في هذا المولود هل هو من هذا الصبي أو من قبله، فلا يحكم ببلوغه مع الشك. يقول ومن أعتق أو باع، من أقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. صورة ذلك إذا وطئ أمة مملكة له، ولما وطئها باعها قبل أن يستبرئها، اعترف بأنه قد وطئها وأنه باعها ولا يدري هل هي حامل أم لا، ولكن أقر بأنها أمته وبأنه قد وطئها وبأنه لما باعها لم يستبرئها بحيضة. ففي هذه الحال إذا ولدت مولودا يمكن أن يكون منه فإنه يلزمه أن يلحقه، يلزمه أن يلحقه ويكون البيع باطل، عليه أن يقر به. الإمكان أن تلده لأقل من 6 أشهر منذ باعها، أن اعترفت بأنك بعتها وأنك قد وقعتها قبل البيع، والآن ولدت مولودا كاملا خلقة في 5 أشهر و28 يوم. هذا المولود لا بد أنه موجود في رحمها قبل البيع، قبل بيعك لها، فعليك أن تقر به، وإذا أقررت به لحقك نسبه، وحينئذ ترجع إليه لأنها تصير أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها، أم الولد هي المملوكة التي يطأها زوجها فتلد منه أولادا. فإذا اعترف بأنه وطئها وولدت بعد بيعه لها بأقل من 6 أشهر فالولد منه يقينا، وهو موجود في الرحم قبل أن يبيعها، فترجع إليه وتبقى أم ولد ويبطل البيع. أما إذا ولدت بعد 6 أشهر من البيع، يعني باعها وبعدما باعها بنحو 6 أشهر و5 أيام جاءت لولد، نقول إنه للمشتري الذي اشتراها، لأنه هو الذي وطئها بعدما تملكها، فإنه يمكن أنه لما اشتراها استبرأها بحيضة، والحيضة قد تكون يوم أو يومين، ولما استبرأها وطئها، وبعدما وطئها علقت منه، ولما علقت منه مضى على بيعه شرائه لها 6 أشهر و5 أيام، يومان هما الاستبراء هو نحوه، فتكون بذلك عالقت منه والولد له ولا تعود إلى الأول. ننتهي من هذين البابين ونواصل القراءة غدا إن شاء الله فيما بعد. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كثير من البلدان لا يحكم فيها بالشرع في الحدود مثل القتل أو قطع يد السارق أو حد اللعان أو غيره، فهل تكفي التوبة؟ إذا ارتكب الإنسان ذنبا واعترف بذنبه فيما بينه وبين الله فإنه يستر نفسه، إذا زنى فإنه يستر نفسه ويتوب وتكفي التوبة، وكذلك حقوق الله تعالى يكفي فيها يستر نفسه. وأما حقوق الآدميين فلا بد فيها من الصلح، فإذا قتل إنسانا فلأوليائه أن يقتصوا ولو لم يكن هناك حاكم، أن يقتل ذلك القاتل النفس بالنفس، ولهم أن يصطلحوا معه على دية ولو أكثر مما ما يقدر. وأما حد القذف فلهم أن يصطلحوا معه إما على أن يرضيهم وإما على أن يندم على ما فعلوا يكذب نفسه. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: بماذا تنصحون من يكون على لسانه كلمة الظهار دائما؟ ننصحه بالتوبة وترك هذه الكلمة، كلمة الطلاق وكلمة الظهار تجري على ألسن كثير. كثيرا ما تسمعون هذا يقول: علي الطلاق إن أفعل كذا، أو امرأتي علي مثل أمي أو ما أفعل كذا، أو مثل فرج أمي ألا أفعل كذا وكذا، أو ما أشبه ذلك. عليه أن يتوب ويمسك لسانه، والتوبة تنفع الذنب. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: لو كفر المظاهر بعتق رقبة وجعل هذا العتق مهرا لهذه الأمة التي اعتقها فتزوجها، أي جعل عتقها صداقها، فهل يصح ذلك؟ نعلم أنه إنما يظاهر من زوجته، وأما أمته فلا يكون مظاهرا منها. إذا قال لأمته: أنت علي حرام، أو أنت علي كظهر أمي، ما تكون زوجة، لأن الظهار خاص لا يكون مظاهرا. الله يقول: ما جعل أزواجكم إلا تظاهرون من أمهاتكم. عليه في هذا كفارة يمين، إذا ظاهر من أمته يكفر كفارة يمين إذا حرم أمته أو ظاهر منها. وفي هذه الحال إذا أراد أن يعتق أمته فله أن يجعل عتقها صداقها ويتزوجها، ولكن لا يكون ذلك في كفارة اليمين ولا في كفارة الظهار. إذا قال: أنا علي عتق رقبة لأني قاتل أو لأني مظاهر، وسوف أعتق هذه الجارية وأجعل عتقها صداقها، لا يصير ذلك كفارة. لا بد أن يكون العتق لله تعالى، لا يطلب عليه عوضا. لكن لو اعتقها بعد ذلك عن كفارة ثم خطبها إلى نفسها ورضيت وتزوجها، يدفع لها مهرا كاملا وتكون بذلك زوجة. أحسن الله عليكم. وهذا سؤال من الإنترنت، سائلة من أمريكا تقول: نريد توضيحا لحكم قذف المحصنات وجزاكم الله خيرا. في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء قذفهن رميهن بفعل الفاحشة، الله تعالى توعد على ذلك في قوله: الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم إلى آخر الآيات. فلا بد أن تكون المقذوفة محصنة، يعني مسلمة وعفيفة وبريئة من التهمة وبريئة من فعل الفاحشة وبعيدة عن ذلك ولا تلحقها التهمة. فأما إذا قذف امرأة يعرف الناس أنها عاهر أو أنها بغي ويشتهر بين الناس بغاؤها، فهذه ليست محصنة ولا حد على من قذفها بسقوط حد المحصنات. ولا بد أن يكون القذف بالزنا. أما إذا قذفها بغير الزنا، قذف المحصنة بغير الزنا، لأن قال مثلا إنها تعاكس أو أنها تخلو بالأجانب أو أن فلانا قبلها أو ما أشبه ذلك، فلا لعانة في ذلك. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة من مصر تقول: أنا سيدة متزوجة، حدث خلاف بيني وبين زوجي الذي كان يعمل في السعودية وأنا في مصر، وكان يكلمني بالتلفون، وكنا نحن الاثنين في حالة غضب شديد، وقال لي: أنت طالق أنت طالق. هل يحسب هذا بطلقتان أم بطلقة واحدة؟ وهل يحسب الطلاق في حالة الغضب الشديد؟ وجزاكم الله خير. إذا قصد بالتكرار التأكيد حسبت طلقة واحدة، كما لو قال: اخرجي اخرجي، يحسب خروجا واحدا. فإذا كان يقصد أنها طلقة واحدة مؤكدة، كما لو قال مثلا: هذه امرأتي هذه امرأتي، هذا يرجع إلى نيته. أما إذا قصد الطلقتين فإنها تحسب طلقتين، يقع عليه إذا كانت الثانية غير الأولى، هذا يرجع فيه إلى نيته. إن والتأكيد فواحدة، وإن والتأسيس بالثانية فطلقة ثانية. وأما في حالة الغضب فإذا كان الغضب أذهب شعوره ووصل إلى حالة لا يشعر فيها بما يقول بحيث أنه مغلوب على أمره، فإنه لا يقع طلاقا. وأما إذا كان الغضبان يحس بنفسه ويعرف ما يقول فإنه يقع على الصحيح. أحسن الله إليكم. وعودة لأسئلة الأخوة الحضور، يقول: كيف يطالب الكافر بالكفارة وهو أصلا غير مخاطب بالشريعة؟ يقول العلماء أنه يلزم الإمام أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. فإذا كانوا تحت ولاية المسلمين من أهل الذمة فإن الإمام يلزمهم بأحكام الإسلام، فمن ظاهر منهم فنقول له: أنت تحت ولايتنا، عليك أن تكفر. ومن قذف منهم فنقيم عليه حد القذف، ومن رمى زوجته منهم فإننا نحكم عليه باللعان، وهكذا ما دام تحت ولاية المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا قال شخص لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ثم جامعها ولم يكفر وهو يعلم الحكم، فماذا عليك؟ حرام عليه، لأن الله قال من قبل أن يتماسك عليه أن يتجنبها حتى يكفر إن قدر على الإثم، وإن انتقل إلى الصيام، إن عجز عن الصيام انتقل إلى الإطعام. وننتقل إلى الشبكة مرة أخرى، يقول: حصل بيني وبين زوجتي سوء تفاهم، وطلبت مني أن أوصلها إلى أهلها، فقلت: والله إن طلعت من البيت ما ترجعين له. ثم قلت بعد ذلك: علي الطلاق إن طلعت من البيت ما ترجعين له. وكنت غاضبا، ثم قالت: وصل لأهلي، فقمت بتوصيلها، فهل يقع الطلاق؟ قد ذكرنا أن مثل هذا طلاق عند الفقهاء، يقع به الطلاق لأنه علق الطلاق على شرط المستقبل، وأنه عند شيخ الإسلام وبعض المحققين يعتبر يمينا إذا لم ينوي الطلاق وإنما يريد الحظ أو المنع، يعني إذا كان يريد منعها عن الذهاب إلى أهلها لعلها تنزجر وتوافق على بقائها وعدم ذهابها، فيكون يمينا مكفرة. وأما إذا كان عازما على الطلاق وليس له نية في إرضائها فإنه يقع الطلاق. وهذا السؤال أيضا من الشبكة، يقول: ما هي الضوابط والآداب قبل الدخول في أول يوم من أيام الزواج، وهل هناك صلاة معينة، وهل هي الصلاة يعني خاصة بالرجال أم بالرجل أو بالرجل وامرأته؟ تجدون الآداب في كتاب النكاح العشرة ونحو ذلك، وقد مرت بكم في العام الماضي، ولا شك أن هناك آداب لكنها مستحبة، يعني أنه يستحب إذا دخل بامرأته أن يقدر على ناصيتها ويسأل الله من خيرها وخير ما جبلت عليه، ويستعيذ من شرها وشر ما جبلت عليه، وقبل ذلك أن يتأكد من مناسبتها له عند خطبتها. وأما إذا دخل عليها وأراد أن يصلي ركعتين سواء صلى هو أو صلت معه أو صلى كل واحد منهما لنفسه، ويسأل الله بعد ذلك السداد والتوفيق، فكل ذلك من الوسائل المناسبة. وهذا أيضا سؤال عبر الشبكة، يقول: شخص عليه كفارة القتل خطأ فجمعنا له مبلغ العتق وأخبرناه به، فهل يجوز لنا دفعه لمن يقوم بالعتق أم لا بد أن يقوم هو بذلك؟ يجوز، ولكن لا بد أن يأذن لكم، فيقول: حيث أنكم جمعتم هذا المال وأهديتمه لي وأصبح ملكا لي فقد وكلتكم، ترسلونه إلى من يعتق عني، فإذا أرسلتموه وسلمتموه لمن يعتق عنه صح ذلك. وأما أن تجمعوا وترسلوا وأنتم ما أخبرتموه فلا يكفي. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال أيضا من الشبكة، أخ من الإمارات، يقول: هل قول المصنف البيع باطل لأنها أم ولد وعند الجمهور لا يصح بيعها؟ البيع باطل وذلك لأنها أم ولد، أصبحت أم ولد لأنه باعها وهي حامل، فالبيع يعتبر باطلا. وبيعهم الولد عند جمهور العلماء لا يصح، وإن كان خلافا في أول الإسلام عند بعض الصحابة، فالصحيح عدم بيع أمهات الأولاد. أحسن الله إليكم. هذا أيضا سؤال عبر الشبكة، يقول: هل الذي يسمع الدرس عن طريق شبكة الإنترنت له فضل مجلس الذكر؟ له ذلك إن شاء الله، ذلك لأنه حبس نفسه على هذا السماع وعلى هذا الإنصات، ولأنه أيضا يستفيد ويتعلم ويضيف إلى علومه علوما أخرى، فله فضل مجلس العلم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الحضور يقول: إذا قال الرجل لزوجته أنت حرام علي كشعر أمي وهو يريد ظهارها، فهل تعتبر نيته في هذه الحال؟ إذا قال أنت علي حرام فهذا ظهار، وقوله كشعر أمي يعتبر هذا لغو. أما لو لم يقل حرام بل قال أنت علي كشعر أمي فلا يكون هذا ظهارا، يكفي في الظهار قوله أنت علي حرام. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما قولكم في رجل ظاهر امرأته ثم طلق فورا وراجعها، فهل عليه الكفارة؟ أفتونا ما جرين. إذا طلقها فقد انحل ذلك اليمين، ولكن ذكر العلماء أنه إذا راجعها في العدة رجعت اليمين ورجع بها، فيحرم عليه أن يجامعها حتى يكفر. وأما إذا بانت منه ثم نكها بنكاح جديد فيظهر أنه لا يلزمها، لا يلزمه كفارة. مثال الأول: لو قال لها أنت علي كظهر أمي ثم قال أنت طالق ثم خرجت وبعد 10 أيام راجعها، رجعت إلى اصنته لا يطأها إلا بعد الكفارة. ومثال الحالة الثانية إذا قال أنت علي كظهر أمي ثم قال أنت طالق ثم تركها وانتهت عدتها مضى عليها سنة أو نصف سنة ثم تراضيا ونكحها نكاحا جديدا. من العلماء من يقول تعود تلك المسألة التي هي الظهار فيلزمه أن يكفر. ومنهم من يقول ويمكن أنه الأقرب أن النكاح الجديد يصيره امرأة جديدة فلا يلزمه كفارة. أحسن الله إليكم. يقول هل إذا قال الشخص علي ألا أدخل هذا المنزل أو لا أفعل كذا بدون لفظ يحرم علي أو حلف، أو قال علي ألا أجامع زوجتي، فهل يكون ذلك حلفا؟ يكون حلفا ذلك لأنه التزام، ويسمى هذا التزام النذر، ألزم نفسه بذلك فعليه كفارة اليمين. إذا قال علي ألا أدخل أو لله علي ألا أدخل هذا البيت أو ألا أركب هذه السيارة أو ألا أكلم فلانا، يسمى هذا نذرا فيه كفارة اليمين. وهذا أيضا سؤال عن طريق الشبكة، يقول ما حكم زراعة الشعر؟ إذا كان الرأس أصلع ليس فيه شعر أصلا يمكن، إذا كان زراعته ممكنة. وأما إذا كان الشعر موجودا وقالوا سوف نحلقه ونزرع بدله، أو قالوا سوف نوصله بغيره، فهذا حرام. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة وهي التي توصل شعرها بغيره. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، من المتبادل للذهن أن معنى يطيقونه أن يستطيعونه، فكيف يكون معنى الآية؟ أرجو التفصيل وجزاكم الله خير. قال العلماء إنها خاصة بمن يطيقه مع مشقة كالكبير والمريض ونحوه يطيقه ولكن مع مشقة. ومنهم من يقول إنها منسوخة وأن الرخصة كانت في أول الإسلام نسخت بقوله من شهد منكم الشهر فليصمه. أحسن الله إليكم. هذا يقول من صلى على ميت وكبر ثلاث تكبيرات فقط فهل تجزئ صلاته ولا موقف المأمومين؟ كبر على ميت ثلاث تكبيرات، إمام كبر على ميت ثلاث تكبيرات، من صحيح أنه لا بد من أقل تقدير أربع، ولكن إذا سلم فللمأمومين أن يكبر الرابعة ولو بعدما سلم الإمام. أحسن الله إليكم. يقول من صلى بآية واحدة فقسمها في ركعتين كآية الدين لطولها، ما موقف المأموم؟ لعله يصح كآية الدين لطولها، والأولى أن يجعلها في ركعة، وكذلك آية الكرسي يقرأها في ركعة فتجزي، هذا المنصوص عليه أنها تكون طويلة. قصدي يقسم آية الدين في ركعتين؟ يقولنا إنه يجزي إذا قسمت آية الطويلة في ركعتين، ولكن الأولى أن تكون في ركعة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز في الكفارة الجمع بين الإطعام والكسوة في كفارة اليمين؟ يجوز ذلك لو أطعم خمسة وكسى خمسة فصدق عليه أنه أطعم وكسى. أحسن الله إليكم. يقول هل يجزئ في كفارة اليمين إطعام التمر؟ إذا كان هو قوت أهله، إذا كان أهله أكثر أكلهم التمر يجعلونه غذاء ووجبات أجزأ، أو إلا فلا يجزي إلا من أوسط ما يطعم أهله. وهذا سؤال عرض قبل ذلك، ولكن الأخت السائلة تصر على عرضه مرة أخرى، تقول امرأة قال لها زوجها إذا رآك أحد من الرجال فأنت طالق، وفجأة فتح أحد الأبواب وكان هناك رجل ولا تدري هل رآها أم لا، مع العلم أنها مطلقة قبل هذه الحالة طلقتين، ولم تخبر زوجها بما حدث، وتقول إنها لو أخبرته بما حدث لطلقها الطلقة الثالثة فعلا، فهل تخبره حتى تعرف نيته؟ هل كان يريد طلاقها حقا أم تهديدها وضعها مع العلم أنه قد تطلق فعلا إذا عرف ذلك؟ وجزاكم الله خير. لا يقع هذا، حيث أنها في شك هل رآها أم لم يرها، فالأصل عدم الرؤية، فلا يضرها هذا الشيء المشكوك فيه، ومع ذلك الأولى أن تسأله وتقول هل أنت تريد طلاقي أو تريد تهديدي، فإذا قال أنا ما أريد الطلاق ولكن أريد أن أزجرك وأنهاك عن أن تبرزي للرجال، فعند ذلك تخبره بأن عليه أن يكفر كفارة يمين حتى تنحل ولا يقع الطلاق فيما يستقبل. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عبر الشبكة يقول: من كان عليه دين إلى أجل فقال له صاحب الدين أعطني نصفه وأسامحك في الباقي، فهل له ذلك؟ يجوز ذلك، ويكون هذا إسقاطا، سيما إذا كان الدين مؤجلا وطلبه قبل حلول الأجل، وتسمى مسألة أسقط وتعجل، ودليلها قصة بني النضير لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان لهم ديون على الأنصار مؤجلة ما تحل إلا بعد 5 أشهر أو 10 أشهر، فقالوا كيف تخرجنا ولنا أموال وديون، فقال لهم أسقطوا وتعجلوا، من كان دينهم مثلا 100 يسقط ربعه أو خمسه ويأخذ الباقي. أحسن الله إليكم. وهذا أيضا سؤال عبر الشبكة يقول: أخ من الإمارات يقول: ما القول إن الأطباء يقررون إن الحمل لا يزيد عن سنة؟ وجزاكم الله خير. كأنهم يعتبرون الحمل الذي لم يأتره ما يأتره، ولا شك أن زيادة على سنة أو على 9 أشهر سببها مرض يعرض للجميع، وبمرضه يتوقف عن الغذاء ولا ينمو، فتزيد مدة الحمل تصل إلى آخر شيء إلى 4 سنين. وهذا يقول، يبدو أن الصوت قطع، يريد إعادة السؤال. يقول: شخص عليه كفارة القتل خطأ فجمعنا له مبلغ العتق وأخبرناه به، فهل يجوز لنا دفعه لمن يقوم بالعتق أم لا بد أن يقوم هو بذلك؟ لا بد أن يخبروه، يقولون أنت عليك عتق عن هذه القتل وقد جمعنا لك هذا المال لأنك لا تقدر على أن تعتق من مالك، وهذا المال أصبح ملكا لك، فإما أن تأخذه وترسله إلى من يشتري الرقبة وتوكل، وإما أن توكلنا ونحن نرسله، فله الخيار بين أن يوكلهم وبين أن يأخذه هو ويرسله أو يذهب ويشتري له. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلنا في ميزان حسناتكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة، وشرط لوطئ كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد، ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع، وتلزم لوفاة مطلقة، والمعتدات 6، الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد، وشرط لحوقه للزوج، وأقل مدته 6 أشهر وغالبها 9 وأكثرها 4 سنين، ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح،

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، وهذا على وجه الاستعارة، يعني فلا يطأ امرأة غيره إذا كانت حاملة، فإنه يسقي ذلك الولد من مائه الذي هو المني، وإذا فعل وطئ المرأة الحامل فربما ينسب الولد إليه وهو ليس ولدا له. قد ذكروا أيضا أن وطئ الحامل يزيد في بصر الحمل أو في قوته أو نحو ذلك، فيكون الولد مشتركا فيه هذا وهذا. هذا الحكمة من هذا الباب الذي هو العدد. كان أهل الجاهلية لا يبالون باختلاط الأنساب. في الحديث الذي في البخاري عن عائشة ذكرت أن النكاح في الجاهلية على أقسام، ذكرت منها قسم الزواني التي ينصبن الأعلام على بيوتهن وهن العاشرات، كل من رأى هذا الألم عرف أنه على امرأة بغي. وقسم آخر هو الاستبضاع، أن الرجل يرسل امرأته إلى رجل شريف ويقول لها اذهبي استبضعي منه، يعني مكنيه من نفسك حتى تعلقي بولد ليكون ولدا لنا ويكون فيه أفعال من أفعال ذلك الشريف من شجاعة أو كرم أو بسالة أو قوة، يكون هذا فيه أيضا استراق في هذا الولد. وذكرت أيضا قسم الاشتراك، وهو أنه يتفق 5 أو 10 يدخلون على المرأة وكل منهم يطأها، وإذا علقت بالحمل ثم وضعت حملها أرسلت إليهم وقالت قد علمتم ما حصل منكم وقد وجد هذا الولد، ثم إنها تختار واحدا منهم وتعلقه به، هو لك يا فلان، ولا يستطيع أن يرد ذلك فيتبناه. ولما جاء الإسلام حدد النكاح، حدد الزواج المباح الذي هو وطء الزوجة بنكاح صحيح أو وطء الأمة بملك يمين، وما عدا ذلك فإنه محرم، وحرم على المطلقة أو المتوفى عنها أن تتزوج حتى تستبرئ رحمها، وذلك بشرع هذه العدة. وجعل العدة أكثر من مدة الاستبراء كما سيأتي في هذه الأقسام، وكل ذلك من مصالح العباد، وفيه فوائد عظيمة تدل على أن الإسلام راعى الزوجية وأنه جاء بالمصالح ودرء المفاسد. ففي هذا الفصل ذكر العدل، ونعرف أن العدل قد بينها القرآن بيانا مجملا، فذكر الله عدة الحامل في قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، وعدة المطلقة في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وعدة الآيسة وغير المدخل بها في قوله تعالى: واللائي يئسن من نسائكم، يعني بلغت سن الإياس فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني وكذلك اللائي لم يحضن. فذكر عدة هؤلاء وكذلك عدة المتوفى عنها ليست حاملا بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة، والتي لم يدخل بها ذكرت في قول الله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. بدأ بغير المدخول بها، يقول: لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة. فرقة حي مفهومه أن الفرقة بالموت لها عدة، ولكنها تسمى إخداد. صورة ذلك: إذا تزوج رجلا بامرأة ومات قبل أن يدخل بها، ففي هذه الحال ماذا تفعل؟ عليها الإحداث، لأنها زوجة داخلة في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ولأنها ترث، ولأنها تعطى المهر. دليل ذلك حديث عن رجل من أشجع، سئل ابن مسعود عن امرأة مات زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها، فقال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، لها مهر مثل نسائها، لا وكس ولا شطط، يعني لا زيادة ولا نقص، وعليها العدة يعني مع الإحداد، ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروى بنت واشق بمثل ما قضيت. ففرح بذلك ابن مسعود لما أن حكمه وافق حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مات إنسان قبل أن يدخل بزوجته فإنها زوجة ترث منه، كما لو ماتت قبل أن يدخل بها فإنها يرث منها. وإذا لم يكن قد أعطاها مهرا فإنه يدفع لها مهر مثلها، لا وقت ولا شطر، يعني لا تقصير وهو الوقت ولا شططه زيادة، بل مهر المثل. وعليها العدة التي معها إحداد، هذا حكم من مات عنها زوجها وهي قد عقد عليها ولم يدخل بها. وأما إذا فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة، ولكن لها نصف الصداق، لها نصف الصداق، ولا يلزمها إحداد ولا يلزمها عدة إذا طلقها لصراحة الآية. إذا طلقتم النساء من قبل أن إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونهن. دل ذلك على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، ولكن إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصفه، إلا إذا سمحت أو سمح الزوج وأكمل لها المهر. وإذا لم يفرغ لها صداقا فلها المتعة، لقوله تعالى ومتعوهن، أي أعطوهن متاعا على الموسع قدره على المقتر قدره، فمتعوهن وسرحهن سراحا جميلا. وأما إذا كان بعد الوقت أو بعد الخلوة فإنها تعتد. ماذا يشترط للوطء الذي يوجب العدة؟ كونها يوطأ مثلها، يعني الذي يوطأ مثلها بنت تسع. فإذا كانت أقل من تسع سنين فالأصل أنه لا يوطأ مثلها، وأنه ليس لها شهوة، وأنها لا تعلق بحمل. فمثلها إذا طلقت فلا عدة عليها. شرط ثاني كونه يلحق به الولد. متى يلحق به الولد؟ إذا كان ابن عشر. الذي دون العشر عادة أنه لا يطأ، وإن وطئ فلا يحصل منه الإنزال، وإن أنزل فلا يخلق من إنزاله الولد. أما إذا كان يولد لمثله يلحق به الولد من عشر أو أكثر فإن الوطأ يوجب العدة. يعني إذا كانت بنت تسع وكان هو ابن عشر ووطئها ثم فارقها فعليها العدة. وأما إذا كان أقل من عشر وهي أو هي أقل من تسع ووطئها فلا عدة عليها. ماذا يشترط للخلوة؟ مطاوعته، يعني أن يكون مطاوعا في تلك الخلوة، وعلمه بها أن يكون عالما أنها عنده وأنها معه ولو مع مانع. عرفه الخلوة، عرفها بتعريفين أو بثلاثة، إسدال الحجاب وإغلاق الباب وكشف النقاب فإذا خلا بها ليس معهما أحد وأغلق الباب أو كان مثلا في بيت شعر وأسدل الحجاب بينه وبين الناس وكشفت له وجهها ولم يكن هناك ما يمنعه من أن يطأها فإنه إذا طلقها فعليها العدة وتستحق المهر كاملا. يحدث أن كثيرا من الذين يتزوجون يخلو بامرأته ولكن في غير المنزل فيركبها معه في سيارته ويدخل بها الأسواق أو يظهر بها إلى المنتزهات أو الحدائق أو الاستراحات أو خارج البلد ويقول لن أغلق بابا. نقول بلى إنك أغلقت باب السيارة ولو كان باب السيارة غير ساتر ولكن هذا دليل الخلوة وإنك خلوت بها في مكان قد لا يراكما أحد فإذا طلقت فإنها تستحق الصداق كله ادفع الصداق بعد هذه الخلوة. فإذا قال إني ما جامعتها نقول إن هذه الخلوة إن تعتبر مالكة بها للصداق ادفع لها صداقها كله وعليها أن تعتد عدة الطلاق لهذه الخلوة. فإذا قال إني خلوت بهذه مكان خاصا ولكنها كانت حائضا ولم أستمتع بها فالجواب أن الخلوة تسبب ثبوت الصداق كله ولو مع مانع. وكذا لو خلا بها وهما صائمان فإنه يسبب أنها تلزمها العدة ويلزمه الصداق. إذا قال أنا خلوت بها ولكن كنت صائما أو كانت صائمة أو كانت حائضا عليها العدة بعد الطلاق وعليه كمال الصداق وتلزم لوفاة مطلقة. العدة تلزم للوفاة مطلقة سواء خلا بها أو لم يخلو لحديث ضروع بنت واشر الذي رواه معقل بن سنان الأشجعي فإنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض لها الصداق مثلها لا وكس ولا شطط وجعل عليها العدة وذلك لأنها زوجة فتدخل في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يعم الزوج الذي قد دخل والذي لم يدخل فكل من مات عن زوجة دخل بها أو لم يدخل فإنها تحد تعتد وتحد. المكدات ست يعني ستة أقسام أو ستة أنواع بدأ بالحامل للنص عليها عدتها مطلقا وضع كل الحمل الذي تصير به الأمة أم ولد ويشترط لحقه الزوج وأقل مدته ستة أشهر وغالبها تسعة وأكثرها أربع سنين قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فمتى وضعت الحمل انتهت عدتها، وإن كان في بطنها توأمان فلا تنتهي إلا بوضع الأخير. إذا وضعت كل الحمل فإن أسقطت سقطا قد تبين فيه خلق الإنسان انتهت عدتها، وأكثر ما تتبين فيه 4 أشهر، وقد تتبين خلقة الإنسان في 3 أشهر، وهو الذي تصير به الأمة أم ولد. الأمة إذا وطئها سيدها ثم أسقطت، حملت منه وأسقطت، وكان ذلك السقط قد تبينت فيه مفاصله، يعني تبين رأسه، وإن لم تتشقق عيناه وإن لم ينشق فمه، وتبينت يداه وإن لم تتشقق أصابعه، وإن كانت اليدان ملتصقتين في جنبه، وتبينت القدمان ولو كانت لا تزال ملتصقتين، تبين فيه هذا الخلق. فإن الأمة تصير أم ولد، لا يجوز له أن يبيعها، يستمتع بها بقية حياته، وإذا مات أتقت من كل ماله. فإذا أسقطت المتوفى عنها سقطا قد تبين فيه خلق الإنسان فإنها تنقضي عدتها. وبطريق الأولى إذا وضعت حملا لمدة كاملة فإنها تكون قد انتهت عدتها، وسواء طالت المدة أو قصرت. فلو وضعت بعد أن مات بساعة أو نصف ساعة انتهت عدتها، جاز لها أن تتزوج ولو قبل أن يدفن زوجها، ولو كان على السرير سرير التغسيل أو سرير حمله إلى القبر. وضعت حملها، فالله تعالى يقول: أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهكذا لو طالت مدته، لو مات زوجها والحمل نطفة فإنها تعتد حتى يوضع، ولو بقي سنة تبقى في الإحداد وفي العدة، ولو زادت مدته فلا تزال في العدة حتى تضع جميع الحمل. روي عن بعض السلف أنه قال إنها تعتد أبعد الأجلين، أبعد الأجلين يعني أقصاهما، إما العدة بالأشهر وإما العدة بالحمل. فمعنى ذلك أنه لو مات وهي في الشهر 9 فعدتها 4 أشهر و10، وإن مات وهي في الشهر الأول فعدتها 9 أشهر كلها. ولكن الصحيح أنها تنتهي عدتها بوضع الحمل سواء طالت مدته أو قصرت. واشترط لحوقه بذلك الزوج، فإذا تبين أنه لا يلحق به فلا تنقضي عدتها منه. فلو قدر مثلا أنه تزوجها وكانت حاملا من غيره ومات وهو لا يعلم، ثم انه توفي وهي حامل ووضعت حملها بعد 3 أشهر أو شهرين، فهل نلحق ذلك الولد به؟ لا يلحق به لأنه تبين أنه من غيره. وهكذا لو وضعته لأقل مدة دون أقل مدة الحمل، كم أقل المدة للحمل؟ تقدم أنها 6 أشهر. أقل مدة يوضع فيه الحمل كاملا 6 أشهر، وذلك لأن الله تعالى قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال في آية أخرى: وفصاله في عامين. أليس العامان 24 شهرا؟ فصاله في عامين 24 شهرا. كم بقي من 30؟ 6، فتكون هي مدة الحمل. هكذا استنبط ابن عباس وغيره. غالب مدة الحمل 9، غالب النساء يلدن 9 أشهر، وقد يلدن لأكثر من 9. أكثر مدة الحمل 4 سنين، والغالب أن التي يزيد حملها على 9 يمتد إلى 1 أو 2 أو 3. أن سبب ذلك مرض الجنين، بحيث أنه إذا مرض لا يتغذى، وإذا لم يتغذى فإنه لا يموت جسده إلى أن ترجع إليه صحته، ثم بعد ذلك يواصل التغذي. ولأجل ذلك إذا لم يتغذى الجنين فإن الدم يخرج ويحسب كأنه حائض. ولكن ذكروا أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، وذكر بعض العلماء أنه قد يزيد وتبقى 5 أو 6 وربما إلى 10، والدم منها يخرج، ولكنها تعرف أنها هي حمل، وذلك الحمل لا ينمو. وبكل حال الأصل والغالب والمعتاد 9 أشهر أو قريبا منها. ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. إذا علمت أنها حملت، أو علم الزوج وكان لا يريد الحمل، جاز لهم الإسقاط قبل تمام 40 يوما بدواء مباح، لا بدواء محرم كعمل السحرة ونحوهم. يجوز لها أن تذهب إلى طبيبة تعطيها دواء يسقط ذلك الحمل الذي لا يزال نطفة، لأنه في 40 الأولى 40 يوم لا يزال نطفة، لم يبدأ في التخليق، ما بدأ في طور التخليق، فيجوز إسقاطه، ولكن بدواء مباح. وأما بعد 40 فإنه قد بدأ في طور التخليق، أي بدأ في 40 الثانية وكان علقة. الله تعالى ذكر الأطوار، فإن الله في قوله تعالى: ثم جعلنا النطفة علقة، خلقنا النطفة علقة، فإذا أصبح علقة بدأ في طور التخليق فلا يجوز إلقاءه إلا للضرورة. إذا عرف مثلا أنه سيضر بأمه وأنها لا تتحمل أنه يمكن موتها إلى آخر ذلك من الأذى. هذه الأولى وهي الحامل. الثانية من المعتدات المتوفى عنها وليست حاملا فتعتد حرة 14 ليالا بعشرة أيام، وتعتد الأمة نصفها 2 شهرا و5 أيام، وتعتد المبعرة بالحساب. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 يتربصن يعني ينتظرن ولا يتزوجن هذه المدة 14. فهذا حكم الحرة. والأمة معلوم أنها على النصف من الحرة إذا كانت الأمة مزوجة من حر أو من عبد فمات زوجها، فإنها تعتد نصف هذه المدة 2 شهر و5 أيام. والمباعرة بالحساب إذا كان نصفها حر ونصفها مملوك رقيق فإنها تعتد 2 شهر و5 أيام، ونصف ذلك أيضا 1 شهر و2.5 أيام، فتكون عدتها بالحساب، تأخذ من 2 شهر و5 أيام الباقية نسبة ما فيها من الحرية. فإن كان نصفها حر يعني أخذت من 2 شهر و5 أيام نصفها، وإن كان فيها الربع حر أخذت 4 شهر و5 أيام، وإن كان ثلثها حرا أخذت 3 شهر و5 أيام، وإن كان ثلثها أخذت 2 شهر و5 أيام. هذا معنى بالحساب. الحكمة في ذلك: أولا استبراء الرحم، وذلك لأنه قد يكون فيها حمل ولكن ما يتبين ويتحقق إلا بعد 4 أشهر. وثانيا أن هذه هي المدة التي يمكن أن تصبر فيها عن الزواج 4 أشهر، وجعلت 15 أيام احتياطا لأن بعض الأشهر قد يكون ناقصا، فجعلت 10 أيام احتياطا. وإذا تحقق بأنها ليس برحمها حمل فإن هذه المدة تعبد، وقيل إنها لتعرف حق الزوج، ولأجل ذلك تحد عليه خاصة. فدل ذلك على أن من الحكمة معرفتهن لحقوق الأزواج مما يحملها على الاعتراف بحقه وأدائه، وكذلك حرصها على القيام بخدمته في حياته وما أشبه ذلك. إذا أبانها في مرض موته، إذا مرض وخاف من الموت وطلقها ثلاثا، أو كانت مطلقة اثنتين وقد بقي لها واحدة وطلقها الثالثة وهو مريض، أليس ذلك يدل على أنه متهم بقصد حرمانها من الإرث؟ في هذه الحال ترث، ترث ولو كانت قد بانت، ولو طال مدة مرضه بعدما أبانها وحاضت ثلاث حيض قبل موته ثم مات بعدما تدت وانتهت عدتها بالأشهر، ففي هذه الحال ترث منه معاملة له بنقيض قصده، ولكن مع ذلك ترث إذا ورثت ثم عليها العدة. إذا أبانها في مرض موته تعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، وإن لم ترث عدة طلاق فلو مثلا طلقها ومات بعد طلاقها وهي قد بانت منه، مات بعد طلاقها بثلاثة أشهر، في هذه الحال يعني قد حاضت ثلاث حيض يبقى عليها بقية المدة، في هذه الحال ترث منه وتعتد أيضا عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر لأنها الأطول. فأما إذا مثلا أبانها وانتهت عدتها بوضع حمل ولم وانتهت العدة فإنها ترث منه، وذلك لأنها معروف أنه أراد بذلك حرمانها. أما إذا حكم لأنها لا ترث فليس عليها إلا عدة الطلاق. إذا عرف مثلا أنه لم يكن متهما من قصد الحرمان فليس عليها إلا عدة الطلاق ولا ميراث لها. الثالثة ما متلات ذات الحيض المفارقة والحياة، فعدة الحرة والمبعضة ثلاث حيضات، وعدة الأمة حيضتان. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف العلماء في القروء ما هي، فقيل إنها الأطهار أي ثلاثة أطهار، إذا طلقها وهي طاهر فهذا تعده، ثم حاضت ثم طهرت فهذا الثاني، ثم حاضت ثم طهرت فهذا الثالث، فإذا تم الطهر الثالث وجاءتها العادة انتهت عدتها. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.